الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. هذه الآيات الكريمة من سورة فصلت جاءت بعد قوله جل وعلا في صدر السورة: وقالوا قلوبنا غلف، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. بعدما حكى الله جل وعلا عن الكفار أنهم قالوا، وقالوا قلوبنا في أكنة يعني في أغطية وفي غلاف مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر صمم يعني لا نسمع ما تقول، ومن بيننا وبينك حجاب يعني بيننا وبينك بعد، وبيننا وبينك مسافات، وبيننا وبينك حجاب ساتر لا نسمع ولا ندرك ما تقول. قال الله جل وعلا له: قل يا محمد إنما أنا بشر مثلكم، لست مخالفا لكم، ولست من غير جنسكم، فلما تقولون قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر؟ أنا أتكلم معكم بكلام تفهمونه وتدركونه، وأنا تعرفونني أنا مثلكم واحد منكم، لست بغريب عليكم، ولست من جنس غير جنسكم، ولست ملك من الملائكة تسمعون كلامي ولا تروني، أنا بشر مثلكم. في هذا توبيخ للكفار، أي أن الذي يخاطبكم بشر مثلكم، وفي هذا تعليم للتواضع، تعليم للنبي صلى الله عليه وسلم للتواضع، فيقول للناس إنما أنا بشر مثلكم، وإنما فضلني الله جل وعلا بالوحي، فأنا مثلكم مرسل إليكم من الله جل وعلا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. يوحى قراءة الجمهور مبني للمجهول، وقراءة أخرى يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد مبني للمعلوم، أي أن الله يوحي إلي، يوحي الله إلي. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، ربكم واحد كما تعرفون أنتم، هم يقولون ربنا واحد، لكن الآلهة كثيرة عندهم، لأنهم يؤمنون بتوحيد الربوبية ويكفرون بتوحيد الألوهية. الخالق الرازق إذا سئلوا عنه من هو قالوا الله، من الذي خلقكم، من الذي رزقكم، من الذي يحييكم، من الذي يميتكم، الله واحد. الآلهة يعرفون أنها لا تخلق ولا ترزق، يوحى إلي أنما إلهكم يعني المعبود المستحق للعبادة إله واحد، كما أن الرب واحد فالإله واحد جل وعلا. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهم أنكروا توحيد الألوهية واعترفوا بتوحيد الربوبية. توحيد الربوبية توحيد الله جل وعلا بأفعاله هو الخلق، الرزق، الإحياء، الإماتة، التصرف في الكون، معترفون بهذا. توحيد الألوهية توحيد الله جل وعلا بأفعالنا، بأفعال العباد، يكون التوجه منا إلى الله، والعبادة لله، والدعاء لله، والتضرع لله، والتوكل على الله، والإيمان بالله وحده لا شريك له. وهذا الأخير هو الذي أنكروه حينما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، يعني يريد منا أن نترك جميع الآلهة التي نعبدها وكانت مصفوفة في جوف الكعبة 360 صنما كلها تعبد من دون الله تعالى الله وتقدس، ألواح وأخشاب وحجارة، وهم يعرفون أنها لا تخلق ولا ترزق، وإنما يعبدونها بزعمهم أنها تقربهم إلى الله الخالق الرازق. إنما إلهكم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد لا غيره لا شريك له، فلا يصلح أن يشرك معه غيره، وإنما التوجه إليه وحده. فالأعرابي الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم من تعبد، قال 10 أو أكثر من ذلك، من هم أين هم؟ قال واحد في السماء والبقية في الأرض الآلهة. قال من تعده للخوف والرجاء؟ قال الذي في السماء. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل عبادته لله وحده الذي يملك، يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويتصرف في الكون جل وعلا، فهو المستحق للعبادة وحده. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فضلني الله جل وعلا عليكم بماذا؟ بالوحي. فإذا كنت بشر مثلكم وميزني الله بالوحي فاتبعوني وصدقوني واقبلوا ما جئت به، لأن الذي جئت به هو من عند الله جل وعلا. فاستقيموا إليه، فاستقيموا إليه بمعنى توجهوا، ولهذا عداه بإله ولم يقل واستقيموا له، وإنما قال استقيموا إليه أي كأنه قال توجهوا إليه، يعني اجعل توجهك إلى الله جل وعلا وحده. فاستقيموا إليه بالطاعة والبعد عن الشرك، واستغفروه لما فرط منكم، يطلب من الله جل وعلا المغفرة، فالاستغفار عما حصل من الذنوب والسيئات والمعاصي التي عملها العبد أعلاها الشرك إلى ما دون ذلك. ثم قال جل وعلا وويل للمشركين، دعاء عليهم، وتضمن معنى الخبر بأنهم صائرون إلى هذا العذاب. وويل كما ورد في الحديث واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره. وويل للمشركين الذين يشركون مع الله غيره، توعدهم الله جل وعلا بأنهم إن لم يرتدعوا عن شركهم فمآلهم في الدار الآخرة إلى هذا الوادي في قعر جهنم الشديد حره. ثم وصفهم جل وعلا في الآية التي بعدها، ثم وصف جل وعلا في الآية التي بعدها ما أعده للأخيار من المؤمنين. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول تعالى قل يا محمد لهؤلاء المكذبين المشركين إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد لا كما تعبدونه من الأصنام والأنداد والأرباب المتفرقين إنما الله إله واحد فاستقيموا إليه. كما أنه لا شريك له في ربوبيته، كذلك لا شريك له في ألوهيته، كذلك لا شريك له في أسمائه وصفاته. نعم. فاستقيموا إليه، أخلصوا له العبادة على منوال ما أمركم به على ألسنة الرسل، واستغفروه لسالف الذنوب. وويل للمشركين دمار لهم وهلاك عليهم الذين لا يؤتون الزكاة. قال علي بن أبي طلحة الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وصف جل وعلا المشركين بأنهم لا يؤتون الزكاة، وهل هم مطالبون بتأدية الزكاة وهم مشركون؟ ثم إن هذه الآية والسورة عموما مكية، حيث قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على الكفار وهو بمكة عليه الصلاة والسلام. والزكاة وشرائع الإسلام كلها فرضت في المدينة ما عدا الصلاة، والصلاة فرضت ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء السماوات العلى، وأمره الله جل وعلا وفرض عليه الصلوات الخمس. ما عداها من شرائع الإسلام من الأركان مفروضة في المدينة. والله هنا جل وعلا يقول وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، لا يعطون ولا يؤدون الزكاة ولا يؤمنون بالزكاة. ما المراد بالزكاة؟ أقوال للعلماء رحمهم الله. يقول حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لا يؤتون الزكاة لا يشهدون أن لا إله إلا الله. الزكاة شهادة أن لا إله إلا الله، نعم، زكاة القلب وزكاة البدن بتوحيد الله جل وعلا وبعده عن الشرك، وزكاة المال بدفع شيء منه للأصناف الثمانية أو لبعضهم الذين سماهم الله جل وعلا. قال رضي الله عنه لا يؤتون الزكاة لا يشهدون أن لا إله إلا الله، لأن فيه زكاة النفس وفيه طهارتها وفيه نموها وإخلاصها لله، لأن الزكاة في الأموال لم تفرض بعد. لا يؤتون الزكاة، هذا قول حبر هذه الأمة عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. معنى الآية لا يشهدون أن لا إله إلا الله لأنها زكاة الأنفس وتطهيرها، لأنها زكاة الأنفس وتطهيرها، قاله ابن عباس رضي الله عنهما. وقال مجاهد لا يزكون أعمالهم، لا يجعلون أعمالهم زكية خالصة لله. وقال بعض المفسرين رحمهم الله المراد الزكاة زكاة المال، وهي مشروعة في صدر الإسلام، لكن بيان الأنصبة والفروض كانت في المدينة، والزكاة كما يقول بعض السلف قنطرة الإسلام، من جازها نجا وسلم، ومن لم يجاوزها هلك وخسر الدنيا والآخرة وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. قالوا المال غال على الإنسان، فهو قرين نفسه قرين روحه، إذا جاد بالمال فذلك دليل على طهارة نفسه، وإذا بخل بالمال خسر الدنيا والآخرة. ولهذا جعل الله جل وعلا للمؤلفة قلوبهم نصيبا من الزكاة لاستجلابهم، لأنك تستجلب المرء لا بمدحه والثناء عليه، وإنما تستجلبه بالمال. ففرض الله جل وعلا للمؤلفة قلوبهم شيئا من الزكاة لاستجلابهم وإن كانوا كفار. ووصف الله جل وعلا المنافقين بأنهم إذا أعطوا رضوا وإن لم يعطوا سخطوا، فهم يريدون المال، فالمال غال على الأنفس، فلا تجود به إلا نفس زكية نفس تقية. ووصف المشركين بالشح في العطاء لله، يعني لا يعطون لله وإن كانوا يبذلون الأموال الطائلة في معصية الله، لكن لا يبذلون الشيء اليسير في مرضاة الله، فهم يغلون المال فلا يبذلونه إلا فيما تهوى أنفسهم، فإذا بذله المؤمن في طاعة الله فذلك دليل على طهارة نفسه وإخلاصها لله جل وعلا واحتسابها ثواب الله. ففي هذا توبيخ للكفار بأنهم لا يعطون الزكاة، وحث للمؤمنين في بذل الزكاة وإعطائها طيبة بها النفس. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وصفهم بأنهم كافرون بالآخرة لأنهم لو آمنوا بالله جل وعلا لأعطوا من أموالهم، لكنهم لم يؤمنوا. نقل عن المشركين عن كفار مكة بأنهم يطعمون الحجيج ويسقونهم ويخدمونهم، فإذا علموا أن الحاج مؤمن بمحمد منعوا عنه ما كانوا يعطون غيره، وذلك لكفرهم بالآخرة وهم بالآخرة هم كافرون. فهم لا يؤمنون بالبعث ولا بالحساب ولا بالجنة والنار، فتوعدهم الله جل وعلا بويل لهذين الوصفين الذميمين فيهم، عدم إعطاء الزكاة وعدم الإيمان بالآخرة. اقرأ. الذين لا يؤتون الزكاة، قال علي بن أبي طلحة، يعني الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله، وكذا قال عكرمة. وهذا قوله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها، يعني زكى نفسه بماذا؟ بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. وكقوله: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. من تزكى يعني بإخلاص العبادة لله، وقيل أدى صدقة الفطر وصلى صلاة العيد. نعم. وقوله: فقل هل لك إلى أن تزكى، والمراد بالزكاة ها هنا طهارة النفس من الأخلاق الرذيلة وأعظمها الشرك بالله. نعم. ومن أهم ذلك طهارة النفس من الشرك وزكاة المال، إنما سميت زكاة لأنها تطهره من الحرام وتكون سببا لزيادته وبركته وكثرة نفعه. سميت زكاة المال زكاة لأنها تطهره وتبارك فيه وتجعله نافعا مفيدا، لأنها إذا أخرج الزكاة نفع واستعان به صاحبه على الطاعة، وإذا بقيت زكاته فيه ضر صاحبه وقد يكون عونا له على المعصية والعياذ بالله، كما هو حال كثير ممن لا يؤدي الزكاة تجده ينفق الأموال الطائلة في سخط الله ولا يجود بالشيء اليسير في مرضاة الله، ذلك لأن ماله مال سيء، مال خبيث، ما جعله الله جل وعلا يتوجه إلى الطاعة والنفع. وقال السدي: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، أي الذين لا يدينون بالزكاة. وقال معاوية: ليس هم من أهل الزكاة. وقال قتادة: يمنعون زكاة أموالهم. وهذا هو الظاهر عند كثير من المفسرين، واختاره ابن جرير وفيه نظر، لأن إيجاب الزكاة إنما كان يقول فيه نظر لأنه اختاره كثير من المفسرين تبعا لابن جرير رحمه الله، لكن هذا فيه نظر لأن الزكاة لم تفرض في مكة، وهذه الآية بلا شك مكية. نعم. لأن إيجاب الزكاة إنما كان في السنة الثانية من الهجرة، السنة الثانية من الهجرة، في السنة التي افترض الله جل وعلا فيها الصيام، فالصيام والزكاة فرضا في السنة الثانية من الهجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات في المدينة. نعم. على ما ذكره غير واحد، وهذه الآية الكريمة، وهذه الآية مكية. اللهم إلا أن يقال: لا يبعد أن يكون أصل الزكاة الصدقة، يعني أصل الصدقة والزكاة والعطاء لله مبين، والرسول صلى الله عليه وسلم بمكة، لكن الأنصبة والفروض وبيان أجزائها وبيان الواجب في كل نوع هذا بين في المدينة. نعم. أن يكون أصل الزكاة الصدقة كان مأمورا به في ابتداء البعثة، كقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فأما الزكاة ذات النصب والمقادير فإنما بين أمرها بالمدينة، ويكون هذا جمعا بين القولين، كما أن أصل الصلاة كان واجبا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها في ابتداء البعثة، قبل أن يعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، كانت الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. نعم. فلما كان ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة ونصف، فرض الله على رسوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، وفصل شروطها وأركانها وما يتعلق بها بعد ذلك شيئا فشيئا، ثم قال بعد ذلك: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، بعد أن بين جل وعلا عقاب الكفار وسبب كفرهم، فقال: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، قال: إن الذين آمنوا. وهذا كثيرا ما يأتي في القرآن، إذا ذكر الله جل وعلا المكذبين ذكر المصدقين، وإذا ذكر جل وعلا عقوبة المكذبين ذكر ثواب المصدقين، وهكذا. فقال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان شيء والعمل الصالح شيء آخر، إذا اجتمعا فالمراد بالإيمان عمل القلب، والعمل الصالح عمل الجوارح واللسان. وإذا ذكر الإيمان وحده شمل القول والفعل والاعتقاد، وإذا ذكر العمل الصالح وحده فكذلك. فالإيمان عمل القلب، إيمان القلب وتصديقه، والعمل الصالح الجوارح، الصلاة والزكاة والصيام والحج وشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعمل القلب التصديق الجازم، هذا هو الإيمان. وإذا ذكر الإيمان وحده ولم يقرن بالعمل الصالح فالمراد به كما قرر علماء السلف قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، قول وعمل واعتقاد، قول نطق باللسان شهادة لا إله إلا الله، وعمل بالأركان الصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر شرائع الإسلام، واعتقاد بالقلب الذي هو الإيمان التصديق الجازم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلا بد في الإيمان من العمل الصالح. أما مجرد أن يقول الإنسان إنه مؤمن ولا يصدق إيمانه بعمل فهذه دعوة تحتاج إلى دليل، ولا دليل عليها. إنه لا بد من الدليل، والدليل ما هو؟ هو اقتران الادعاء هذا بالعمل الصالح، فإذا اقترن بالعمل الصالح فهو صادق، وإذا لم يقترن به فهي دعوة كاذبة. كما يقول بعض الجهلة: قلبي نظيف، قلبي طيب، ولا يحتاج أن أتردد إلى المسجد أو أن أذهب للصلاة أو نحو ذلك. لو كانت قلبك طيب ونظيف لصليت ولترددت على المسجد ولاتقيت الله جل وعلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر عند الله جل وعلا. يستمر بإذن الله جل وعلا في الدار الآخرة، لا ينقطع. وقال بعض المفسرين: هذه الآية نزلت في الزمن والمرضى والهرمى، يعني الشيخوخة الذين لا يستطيعون العمل. قال: هؤلاء تجرى لهم أعمالهم كأحسن ما كانوا عليه بإذن الله. يعني المؤمن في حال نشاطه يعمل ويجتهد في الأعمال الصالحة، فإذا عجز، كان يصوم رمضان مثلا، عجز عن صيام رمضان، يطعم عن كل يوم مسكين ويكون كالصائم. كان يصوم الست من شوال لكنه عجز لمرض أو ضعف أو شيخوخة، تجرى له بإذن الله. كان يقوم الليل لكنه عجز عن قيام الليل لمرضه أو لسفره أو لشيخوخته، يجرى له ذلك بإذن الله. كان يصلي الضحى فعجز عن صلاة الضحى لسفر أو مرض أو غير ذلك، يجرى له ذلك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، غير مقطوع، وإن انقطع عن العمل لعذر فثوابه يستمر بإذن الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فإذا عجز المسلم عن الطاعة وكان من عادته أن يفعلها فلا ييأس، وليفرح بوعد الله جل وعلا، فإن عمله الصالح يجرى له. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. نعم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قال مجاهد وغيره: لا مقطوع ولا مجبوب، كقوله: ماكثين فيه أبدا، وقوله تعالى: عطاء غير مجذوذ. وقال السدي: غير ممنون عليهم. وقد رد عليه بعض أئمة هذا التفسير بأن المنة لله على أهل الجنة. قال الله تعالى: يعني غير ممنون لا يصلح، لأن الله جل وعلا يمن على عباده ويتفضل على عباده، فالمن من الله جل وعلا هذا فضل منه وإحسان، وليس كمن المخلوق تعالى وتقدس. ولكن غير ممنون غير مقطوع أو غير منقوص، كلاهما نعم. قال تعالى: بل الله يمن عليهم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. نعم. وقال أهل الجنة: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالله جل وعلا يتفضل على العباد، وهذا من منه وتفضل منه جل وعلا على عباده، فالمراد غير ممنون، غير مقطوع ولا منقوص. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.